نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يا شيخ انا واخد سلف اخدت احد الاشخاص سلفني مبلغ ويستحملني كتير قعد فترة طويلة يعني عشان كنت معسر. فانا دلوقتي بحاول ارجع له الفلوس الحمد لله ربنا يسر امور برجع له الفلوس وعاوز اكافئه. هل لو اديت له مكافأة بيعتبر ذلك برضو ربا ولا بعيد عن الربا؟ ده كان هذا بعد الوفاء فلا بأس. ان كان بعد الوفاء فلا بأس انما لو مع الوفاء بيعتبر ربا. لا حتى مع الوفاء ان شاء الله لا بأس به. لا بأس به. جزاك الله خير يا شيخ. ما دام ما شرب. اه. جزاك الله خير. ماشي السلام عليكم. السلام.